يرفض المدعون قبول إيمانهم، وتارة يحلفون وتارة ينكرون عن الحلف، أليس كذلك؟ إذا لم يقبلوا بإيمانهم، إذا لم يقبل المدعون بإيمانهم وجد دفع ديتهم من بيت المال. إذا رضوا ونفل هؤلاء فإنه يقضى عليهم بالدية، إذا رضوا وحلف هؤلاء فارغوا ولا شيء حتى ولا في بيت المال ما يجب. طيب، ثم نأتي إلى نعم لو أتى من الحين ليس من الله. هنا على القول بأن يجب نفس الشيء، حكم واحد، الحكم واحد، إلا أن ما أدري عن هذا القول، هل إنهم إذا نكروا يرون ما يجب شيء، أو إنهم يرون يجب الدية كاملة لأن الورثة قد حلف وهم مستحق بها، هذه ما أدري وشرون فيها. نعم. إذا لا ما يصح، لأن في منزلة البينة. نعم. اي يعني نحن نعرف انه ما وقع في الفعل، يعني ما هم معناه انه ما ثبت حكما، يعني يحكم الموانع انما مثل قضيه اليهود هؤلاء ما قال الرسول لانه ما تم الشروط، فان المدعين لم يقبلوا ايمانهم. هذا إذا صح الحديث الآخر الذي ذكر هذا، إذا صح فإنه يحمل على أنه لم يقض بها بالفعل الحكم فداء. نعم، هنا بالأيمان، بالأيمان مجرد على البطن ما، لكن بالأيمان. نعم يا مهنة، هل يشترط أن يكون المدعى عليه المسلمون؟ نعم، لم يرضى لا ما يجبر على الرضا بعينه، ما يجبر، لأن بعض المسلمين يحسب على الكذب، يمكن أحد على الكذب. إيه نعم، هم يقبلون لأنهم مهود، لكن أيضا ربما لا يقبل لأن هذا يجب الشرع المعصية، قد يقول إن اللي قتل ما يهمون يعني. نعم، لو خلف المقتول بنات نعم، إذا كان الورثة على القول بأن الذي يحلف الورثة فقط إذا كان إناثا فإنه يحلف المدعى عليه يمينا واحدة ويضرب، لأن ما في من قطعه لا بد أن يكون فيها ذكور. نعم، لا الرسول قال يقسمون خمسة على رجل منه، أينا ما يمكن يعرف عن منك اللي هو كلهم هم. نعم، ما يرضى لأن الجاهل ما لم يعلم ما هو الله. طيب، الحدود تعريفها، الحد في اللغة المنع، الحد في اللغة المنع، وما في الشرع فإنه يختلف في الحقيقة، قد يقال قد تكون محارم الله تمنع حدودا، وقد تكون موجباته أو موجباته حدودا، لكنه هنا المراد به العقوبة، عقوبة مقدرة شرعا في فعل معصية، هذه الحدود، عقوبات مقدرة شرعا في فعل معصية. والحدود نشوف ثابتة في الزنا وفي السرقة وفي القذف في قطع الطريق، مساعد؟ ها؟ لا ما حد. الخمر ليس بحد على التحليل. هذه أربعة،

هذا ربما ان عمر رضي الله عنه جلده لان تاويله للايه ليس بصحيح. الرجل عاتم من الحرام، عاتم من الخمر حرام الصحابي، لكن يظن ان قوله اذا نفقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم نفقوا وامنوا انه اذا اتقى الانسان فانه يجوز ان يشرب كل شيء وياكل كل شيء، مع العلم بان الانسان يشرب الخمر هل يقال انه مستقيم؟ الرابع الاختيار بمعنى ان يفعل الانسان هذا المحرم الذي فيه الحد مختارا بدون اكراه، فان اكره فلا حد عليه، وذلك لان الاكراه فوق طاقه الانسان، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وكذلك اباح الله للمرء ان يقول كلمه الكفر وهو مكره عليها اذا كان قلبه مطمئنا بالايمان. فلو اكره على السيطره انسان قال يلا حتى اجيب لي من اسكان فلان 50 جنيه، لان الحلال حرام ما في اجبه له خطره، وراح الرجل كتب الباب وخذ، وش يكون هذا؟ مكره عليه حد ولا لا؟ ليس عليه حد. كذلك لو اكره في المرأة على الزنا يقام عليه حد ولا لا؟ لأنها مكره. لو اكره الرجل على الزنا لا يقام عليه حد لأنه مكره. نعم اي نعم. بعض العلماء يقول ما يتصور إكراه الرجل على الزنا، لأن الزنا لابد لأن جماع الرجل لابد أن يكون انتشار، ولا انتشار بالإكراه مع الإكراه، ولكن هذا ليس بصحيح، فإن الإنسان إذا أكره على هذا الأمر قد يحصل منه الشهوة وينتهي، أما أنه ما يمكن فهذا ليس بصحيح. قد يكون الرجل قوي الشهوة والمكره عليه امرأة جميلة شابة، كل إنسان يجعل مثلا في مكان مع امرأة جميلة ويلزم بذلك فإنه لا بد أن يحصل منه شيء، فالصواب أن الإكراه على ألسنة من رجل أو امرأة ليس فيه حد. نعم تقدم لنا شروط إقامة الحج وهي التكليف والالتزام والعلم بالتحريم وبالحال، والرابع الاختيار. هذه الشروط العامة، شروط عامة لا يمكن إقامة الحج إلا بوجودها. وتقدم لنا أن من تخلف منه شرط من هذه الشروط فإنه قد يطلبه التعذيب فيها كل انطبق على بعضه. لو كان غير مكلف كالصغير مثلا وأتى ما يجب الحد فإنه يعذر ما يطلب هكذا، وأما المسلمون فإنه لا يعذر لأنه لا يستفيد من هذا التعذيب شيئا. الالتزام معناه أن يكون مسلما أو ذمية، هذا ملتزم أن يكون مسلما أو ذميا، ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهوديين اللذين زنوا رجل وامرأة. أما العلم بالتحريم وبالحال فالجاهل لا يمكن أن يقام عليه الحد ولا يعذر أيضا لأنه معذور عذرا شاملا، ولكن فإنه إذا ادعى الجهل بالتحريم هل يقبل منه ذلك أو لا يقبل؟ إذا كان قد عاش في الإسلام فإنه لا يقبل، لأن أحدا لا يجهل أن الزنا محرم

أما أن هي يملى جلده من الثياب علشان ما يحس بالضرب هذا ما يجوز وليس بشيء. كذلك أيضا في صفة الضرب، في صفة الضرب ما يجوز أن يضربه ضربا مستطيلا، بمعنى كأنه يعني كأنه ينقص ثوبه من الوسخ، بل يكون الضرب واقعا على الجسم مباشرة. يعني بعض الناس إذا كان يضرب يفتح العصا أو الصوت ثلجا، معنى ذلك أنه ما يتأثر. والمقصود بهذه العقوبة أن يذوق الألم وأن يرجع في مثل هذا. طيب هل يرفع يده؟ نقول نعم، إذا توقف الألم على رفع اليد فإنه يرفع. وأما قول من قال إنه لا يرفع يده بل يجعل في أبطه مصحفا لأجل أنه ما يرفع يده، لو يرفع يده مثلا سقط مصحف، نعم هذا ليس بالصحيح، لأن الذي يضربه ما رفع يده هكذا ما في شيء، فلا وقت ولا سبب. لا يبالغ في ضربه بحيث يؤثر عليه ويشق جلده أو يورم الجلد، ولا يكون خفيفا بحيث لا يتأثر به، لأن يعني هذا لو كان الحدود على هذا الوجه لكانت إلى الهزء أقرب منها إلى الجد، وشريعة الله تبارك وتعالى تنزع عن مثل هذا اللائق. نعم. بالنسبة للمرأة، المرأة تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها لئلا تنكشف، وهذا لا بأس به، يعني قول لا بأس به لأنه بين الغلو والجهة. ولقد شاهدنا من قبل أنهم يعذرون، ما في حدود الواقع، لكن يعذرون الرجل بالمس على الأرض، نعم، ويأتون برطائب من رطائب النخل، نعم، الرويان من الماء ويضربونه بها حتى ان بعضهم يشعر. ورايناهم ايضا بالنسبه للمراه يجعلونها في عجل، عجل ولا اذكر من عجل لله، يجعلونها في عجل، العجل تعرفونه كيس من الصوف مثل كيس الزيت لكن يجعلونها في العجل و يحزنون عليه، يربطون عليه، لا مو خياط، اي المهم انهم يفعلون بها هكذا، ثم يجيبونه ويضربونه مع اي محل والعياذ بالله. احنا شاهدناهم هذا ايضا حرام، ما في شك، يعني هي المرأة اللي تتكلف، طيب تبي تتكلف والضرب يقع على اي شيء من اعضائها، ثم انها تبي تنغمس ايضا ينحجب نفسها. فيها عدم نظرة في السلام والميش، نعم. فالمهم أن الحدود ليس يقصد بها الإطلاق، يقصد بها التأديب، فما نقص عن ذلك فهو خطأ، وما زاد على ذلك فهو خطأ أيضا. نعم نعم. لا هذا ورد في استشارة الخمر أن منهم من ضربه وجهه كما تعبير وراه حد معين. طيب الذي يقيمه ثم الجريد، لا يا جماعة الجريد يختلف، يعني أعلى العفيف يكون مثل الصوت، لكن أسفل العفيف لا، صعب جدا ثقيل. نعم. أما من يقيم الحد، هل كل إنسان رأى شخصا على جريمة يجب الحد يقيمه؟ لا، لأنه لو كان كذلك لكان فيه من الفوضى والتلاعب ما يفسد الخلق، ولكن من الذي يقيمه والمسؤول عنه هو الإمام أو نائب الإمام،

ما قال إذا كان شيخا. والآية هنا تعلق الرجم بالشيخوخة. وعلى هذا فمن رجم وهو محصن شاب مقتضى هذه الآية لا يرجم. وإذا زنى وهو شيخ غير محصن فإنه يرجم. وليس هذا هو الحكم، ليس هذا هو الحكم. فدل ذلك على أن اللفظ هذا غير محفوظ، وأن الصواب أن اللفظ الذي نسخ ليس بمعروف لديه. فتعليق الحكم بالشيخوخة هذا لا يتلاف، لأن الشيخوخة تشمل تختص بمن كان شيخا ولو كان ذكرا، ويخرج بها من كان شابا وهو سيد. وهذا خلاف الحكم الذي ذكره عمر رضي الله عنه. طيب إذا قيل ما الحكمة في أنه يرجم بالحجارة ولا يقتل بالسيف، والقتل بالسيف أهون؟ قلنا لأنه لما كان بدنه أصيب باللذة المحرمة جميع البدن، فإنه ينبغي لهذا البدن الذي تلذذ بهذه اللذة المحرمة أن يناله من العقوبة بقدره، وهذا من محاسن الشرع. ولا يرد على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لأننا نقول المراد بإحسان القتلة التمشي فيها على المشهور، والرجم تمشي على المشهور ولا الرجم تمشي على المشهور. طيب إذا يجب الرجم وجوبا إذا تمت الشروط، والإحصان هو أن يكون الإنسان حرا بالغا عاقلا تم جماعه في هذا الوقت على في نكاح صحيح. نعم. هنا مجنون أو هو مجنون مثلا ثم عقد، لأنه إذا كان مجنون ما يمكن يقام عليه حد ما قصد. نعم. أيها المرأة خصوصا. نعم. أي فاعترفت فرجها. نعم. يبيجين إن شاء الله. أي نعم. إذا تحقق أو غلب على ظنه يجب عليه، لكن لا يقول إن هذه زانية مثلا أو هذا زاني. حين قال يخبر ويقول ترى هذا البيت ترى في الشبهة حطوا بالك عليه، ولا يقول إنه زاني أو زانية، لأنه إذا قال هكذا إذا نجب أربع شهود يجب ولا ما ينزل. أي نعم. مسألة خطيرة. طيب الثاني وش الثاني؟ جلب مئة وتغريب عام للحر غير المحصن، للحر غير المحصن. طيب العبد خرج بكلمة الحر. طيب البالغ العاقل الحر غير المحصن، يعني له صغير لا لاحظ الشروط السابقة

وقيل إنه يغرب نصف سنة، يغرب نصف سنة بعموم قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم. وأجيب عن ذلك بأن التغريب ليس بعذاب، ورد هذا بأن التغريب عذاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، وعلى هذا يكون التنصيف ممكنا، تنصيف التغريب. أما الرد على قوله إنه من حق السيد، فنقول أيضا وإذا جلد أمام الناس 50 جلدة فسوف ينقص ذلك في العبد ولا لا؟ ها؟ ولا ما يضرون؟ ها؟ ما يضرون ينقص بلا شك، بدل ما كان مثلا يسوى 10,000 ريال ما يسوى إلا 5,000 وما أشبه، وهذا غرم للسيد. فهل نقول إنه لا يجلد لأن الجلد يحط من قيمته فيتضرر بالسيد؟ ها؟ نقول هذا ولا لا؟ ها؟ لا نقول. الربع الخالي تقولون؟ ها؟ طيب وش معنى لا؟ من اللي أجابتها؟ مرين. أن تعليلكم عدم التغريب بأن ذلك يفوض مصلحة السيد. صحيح. نعم؟ نحن نعارضكم أيضا فنقول وجلده أمام الناس ينافي مصلحة السيد، بل وضرر عليه، بل وضرر عليه. ولهذا القول الراجح عندي أنه يغرب نصف سنة، يغرب نصف سنة، وعلى سيده مراعاته عن الهروب، لا يهرب. ثم إن السيد يمكنه أن ينتفع به وهو في بلاد غربة، أليس كذلك؟ يمكن يكتب إلى أحد من أصدقائه هناك ويقول إن العبد يغرب إلى بلدكم وأنهم احفظوه شغلوا عندكم. نعم. وحينئذ يزول الإشكال. فالصحيح عندنا أنه ينفذ حتى التغريب، وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وصار كثير من أهل العلم، لأن ما يمكن تنصيفه وقد قال الله عليه إن نصف مع المحصنات، ما يمكن تنصيفه يجب أن ينصف امتثالا لقول الله تعالى عليهن نصف ما على المحصنات من العبد. طيب يبقى النظر الآن في التغريب سواء في العبد أو في الحر، إذا كان امرأة، إذا كان امرأة ماذا يكون الأمر؟ تغرب؟ نعم. الحديث حديث عبادة، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، البكر بالبكر رجل بامرأة جلد 100 وتغريب عام، فهل تغرب ولا لا؟ نقول إذا كان معها محرم فإنها تغرب. فإذا يمكن يكون له محرم في البلد الذي تغرب إليه، كل من يمكن يذهب بها محرمها من هنا إلى البلد المغرب إليه، على أن الفقهاء أيضا يقولون إن المغرب يجوز أن تغرب بدون محرم، لو غرب مع محرم تغرب بدون محرم، لكننا لا نوافقهم على هذا الرأي لأنه مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذهب المرأة إلا مع ذي محرم، ولأنه أدعى إلى فسادها في الحقيقة، يعني إذا ذهبت إلى بلاد الغربة وليس معها محرم فربما تفسد أكثر، تحتاج إلى فلوس وإلى نفقة وإلى غير ذلك، فيكون ذلك أشد فسادا وتعرضا للفساد. لهذا نرى أن المرأة تغرب بشرط أن يكون لها محرم، نعم، يسافر بها ويبقى معها، إذا لم يرد هذا فإنها تبقى في البيت ولكنه لا يتصل بها، بمعنى أنها تحبس في بيتها، تحبس في بيتها. نعم. مثل ما سيأتينا إن شاء الله في المحاربين أنه إذا تعذر نفلهم فإنهم يحبسون ولا يقربهم أحد، هذه مثله، يكون تكون في بيتها محبوسة إلى مدة سنة، ويكفيها في ذلك، يكفيها ذلك درءا للمفسدة وبعدا عنها. نعم. لا ما يجبر عليه لا في هذا ولا فيما إذا كان عليها فدية الحد ما يجبر. نعم حد الشيخ بلد التغريب شون حد إيش بلد التغريب شو حدي حدي هو النساف بمعنى أنه يعرف أنه غير في البلد حتى لو كان قريب مثلا من قريب إلى عميزة هذا تغريب يعني يشعر أنه في غرفة. نعم في غرفة تقول المنطقة واحدة ويلتقين يقول طيب أجل المملكة واحدة ويلتقين ما لازم تكون المصر مثلا ولا العراق. نعم هذا ما يكفي لأنه يشعر أنه غريب أي واحد يروح من أميز إلى قريته ومن قريته إلى أميز يشعر أنه غريب. نعم طيب نعم الاقتصاد الأقارب ما في ناس إيه الاقتصاد الأقارب يعني مو بيحفظ بس يغصب عن مكان فاحش بس نعم السجن لا هي تسجن الآن هو الغالب الغالب أنه ما يمكن يثبت الزنا في الحقيقة إلا بالإقرار لا يمكن يثبت الزنا إلا بالإقرار لأن من شرط ثبوته بالشهادة أن يشهد الشاهد بأنه رأى ذكر الرجل في فرق المرأة من اللي يعيش مخالف؟ نعم الحبل يمكن تدع الشبهة يعني تدع الشبهة أما المذهب فالحبل ليس ببين الحبل ليس ببين لو تجي امرأة كل سنة تجيب لنا ولد إنك كيف ليس ببين هذا كلام الفقه يقول يمكن مكره يمكن مكره بره انا ما هو لا بد لكن صحيح ما ذكره عمر رضي الله عنه حديث صحيح صريح صحيح او كان الحبل او الاعتراف الحبل بين ما في شك منين جاء فاذا امسكناه وقلنا يلا يجب عليك الرجل او الرجل اذا ادعى الشبهه الاساس ننظر هل صحيح هذا ولا هل هو احتمال ولو احتمالا بعيدا فإنها تقبل ويدعى عنها أما إذا كان إن القرينة تدل على فعلها فاحشة فهذا ما نعم لا الأصل أنه للإجماع لكن يجوز للتجوز ولا الأصل أنه للإجماع نعم أجرة المحرم إن تبرع فذاك وإنما تبرع فيها على بيت المال كما أن أجرة تغريبها أيضا على بيت المال لأن هذا من الأصول الشرعية كما أن العرق مثلا يسر من بيت المال وأجرة الجالدين على بيت المال وهكذا نعم إلى بلده يمنع حتى في المسنى لا حاجة يوقف الجالد لكن هل يجوز أن يمكن من استصحاب زوجته ولا لا؟ لا لا هنا نحن يمكن لأن من هذا أبدا لا نحن نحن أين؟ أين؟ طيب ذكرنا أدلة التغريب والجبنية وذكرنا أدلة التنصيص بالنسبة للمملوك وأنه نص القرآن فيما إذا كانت أمنة وبالقياس فيما إذا كان عدلا و ذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة قال السيد للسيد جلد مئة مرات لكن أكرم الضيف من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم بدون جلد كما في قصة ماعز والغامدية وكذلك قصة اليهوديين كل ما رجم فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يجلدهم

الذي يجب فيه القول في كل حال على ما سبق، هذا ما يمكن التحرز منه. هل يمكن مثلا ناس شباب يمشي بعضهم الى بعض يمكن تقول تعال ليش تمشي معك، انت تريد ان تفجر به؟ لكن لو يشوف رجل مع امراه يمكن اذا كان محل تهمه ان توقفه تقول تعال ما هذه المراه. فلما كان هذا لا يمكن التحرز منه بسبب اختلاط الذكران بعضهم مع بعض صار لا يمكن التخلص منه الا بعقوبه رادعه شديده تقضي على هذه الجرثومه الفاسده في المجتمع. وايضا مفسده اللواط اعظم من مفسده الزنا، لان الزنا وان كان فيه اختلاط الانساب واشتباه الاولاد لكن يبقى الرجل رجلا ولا لا؟ لكن اللواط والعياذ بالله ما يبقى الرجال رجالا، يبقى الرجال نساء، ويلحق الرجال من الذل والعار والهوام والعياذ بالله ما لا يدرك. يعني من الذي يمكن ان يقابل الناس بوجه طلق وهو يعهد من نفسه انه كان محل خبثهم؟ هذا عار في وجهه الى ان يموت. ثم الامه تنقلب كلها نساء ما تهتم لا بجهاد ولا بدين ولا بعلم. ففيه من المفاسد العظيمه ما هو جدير بان يكون هذا القول اصح الاقوال. نعم. وعلى هذا فنقول اذا راى ولي الامر ان يحرقهم وراى ان هذا امكى فله ذلك، وامامه في هذا من؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه. والتعذيب بالنار الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام ان يكون لمجرد التعذيب، واما العقوبه التي تقتضيها هذا فانها جائزه. ولهذا لم يعاقب الله النبي او لم يوفق الله النبي الذي احرق قرى النمل على الإحراق، وإنما وفقه على أنه ذات، لأن الله قال له فهل نملة واحدة، لأنه أحرق كل قرى النمل فرصته نملة واحدة فأحرق الجميع، فقال الله له هل نملة واحدة، يعني أحرقت نملة واحدة. فهذا دليل على أنه يجوز إذا جاء الإحراق عقوبة أن يفعل. وعلي بن طالب رضي الله عنه ماذا فعل بالغلاة؟ أحرقهم بالنار. واعتراض ابن عباس عليه ثم رجوعه إلى طيب ابن عباس قد يكون إنه رضي الله عنه لم يتأمن ويتأمل، ولا هو رجع لأنه قال ما أسقط ابن أمي الفضل على الجناح. فالحاصل أن القول الصحيح في هذه المسألة أنه يجب قتل اللوط متى كان بالغا عاقلا وطبعا عالم المسلمين، لان هذه الشروط لا بد منها. نعم. قال من ادمي حي، لو يكون الزنا من ادم حي. طيب في ادم غير حي؟ هنا ميت. ولهذا قيل وقيل او ميت. المذهب لو زنى بامراه ميته ما يقام عليه الحد. نعم. ليه؟ قال لأن هذا ما يحصل فيه اشتباه الأنساب، يعني ما هو ممكن تحمل، وأيضا ما هناك داء للنفوس إليه، ما أحد نسأل الله العافية يستدعون نفسه إلى أن يضع امرأة ميتة. نعم. أي نعم. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى قول آخر غير المشهور من المذهب إلى أنه يقام عليه حدا، يحد مرتين. قال لأن الجناية هنا أعظم وأقبح من الجناية على الحي، لأن الحي الحقيقة قد يكون معه خيار دافع أو أن هذه مسكينة ما عندها ما تدافعه. ثم هذا من أقبح الأمور أيضا، إن الذي يبني إنسان بامرأة ميتة نعم، لكنه لا تغريبا ان الانسان والعياذ بالله يتعلق بامراه ولو بعد الموت قد يتعلق به. ويقال ان يزيد اظن ابن معاويه كان له او هو يزيد بن بعد كان عنده جاريه حسنة وكان يحبها وكان يداعبها مره فتفتح فمها فيلقي فيه حب رمان، وانه القى فيها مره حبه رمان فسرقت فماتت، فتأوه على ذلك وأبقاها عنده في بيته ينظر إليها ويقدرها كلما دعا حتى أمكنت وتفسخت، حينئذ ما استطاع أن يصيها. هكذا يقولون. وأنا لا أستبعد أن ما يقال في بني أمية من الأمور التي تخالف المعقول أنه من جسائد من الرافضة، لأن الرافضة أكذب الناس في نقل الحديث وأشد الناس تهاونا في التقول على الغير، فلا يبقى من هذا مما تطوروه على بني أمية. ولا شك أن خلفاء بني أمية هنا فسقوا وأهل تجور وكذلك في أمرائهم. المهم أني أقول أن الميت قد يشتهي بعض الناس وإن كانت النفوس عامة لا تشتهي. السؤال بعد الرحمن. نعم. نعم. يجوز إذا رأى الإمام في المصحف فيجوز ما دام الصحابة اختلفوا في هذا فالمثل من هذا الاجتهاد، والمقصود رفع الناس عن هذه الفعل القديم. نعم. من أي في واحد إذا فعل ها؟ ما يبقى إشار فيه ها؟ يعني يجد أن يجد 200 جلد الجلد أما الرجل ما هو يعني إذا رجل مرة ما يعود الحي. لا مو جلد رجل. لا. نعم. التحاق يعني بين الأرض تلوط به ما يسمى ذلك ليس إيه حتى مع الجبر ما يسمى لواط. اللواط اتيان الذكر الذكر، ولهذا قال موسى قال لوط أتأتون الدبران وتذرون ما خلق الله. وإتيان المرأة من جبرها إن كانت زوجته فهو محرم وإن كانت غير زوجته فهو دين. نعم. نعم. تعذر صحيح بشرط الشرط الثاني انتفاء الشبهة، والشبهة محل شبهة حقيقة. الشبهة ما هي؟ الشبهة هي الأمر التي يكون الفاعل شاكا في فعله، هل هو من صدق المباح أو من صدق المحرم. هذه الشبهة في الحقيقة، يعني الشبهة هي الأمر، فلا بد من انتفاء الشبهة. مثال ذلك الشبهة رجل ما نعرف أنه يعلم أن هذا الفعل محرم، نخشى أن يكون لا يجب بحيث يكون إنسانا غبيا فغر به ففعل هذه الفاحشة. هذه الشبهة لا شك أن ما نقم عليه الحد. كذلك أيضا إنسان تزوج امرأة بعقد يظنه صحيح وهو باطل، مثلا تزوج امرأة في عدتها ونكاح امرأة في عدتها كما مر باطل ولا صحيح؟ باطل. فهو لا يدري أنه باطل فتزوجها ودخل بها وجمعها، هذا زنا في حكم الشرع، لكن لا يقام على هذا الحد لأنه شبهة يظن أن هذا العقد صحيح وأنه يملك به بضع المرأة. كذلك جامع امرأة يظنها زوجته، نعم يظن أنها زوجته فهذا شبهة أيضا، شبهة إذا علمنا أن هذا قائل. أما إذا جمعت امرأة السوق يقول جامعها يظنها زوجته فهذه ليست بشبهة،

ويحتمل أن قوله أبي تجنون يعني معناه أقررت على نفسك بدون عقل، أقررت على نفسك بدون عقل سيكون شبهة في إيش؟ في صحة الإقرار، فيكون رسول عليه الصلاة والسلام ردده للتثبت في إقراره. وعندي أننا لو تركنا مسلكا وسطا في الموضوع لأجل نجمع بين الأدلة، وقلنا إنه إذا كان هناك قرائن قوية ولكن إن كان مذكورا فإنه يكتفى في الإقرار واحدا، لأن قصة العفيف تدل على هذا. فقصة العفيف تعرفون أنها اشتهرت بين الناس، فإن أباه ابتداه بمئة شهر.